من بالي من بالي من بالي واجعلوها حرب كبرى عالمية حن قلبي للجرامل والأوالي والله إن العيش لا يحرم عليا في سبيل الله دوبنا المرحالي مرحبا بالمتحية من بغانا بتسألوا عنا الجبال فوق روس الشامخات الحميرية ما جرى لي في ما جرى لي بالدنيا غالي كلنا القرآن صحي البرية في سبيل الله ذوقنا الرحالي مرحبا بالموت حيا يا رب.